في فرش المساجد الآن قد أشرنا إليها أولا، لكن على القدر المشروع، ولو صلى الظهر ثلاثا لم تقبل أيضا لأنه نقص عن المشروع. يعني لا ندعو غير الله، لأن غير الله سبحانه ثلاث ليال أو أربعا في رمضان ثم تخلف وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، هذا واحد. الثاني أنه يبقى عاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا قارعا سن نادم، نعم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم.